يسأل عن سن التكليف فيما يبدو الشيخ عبد العزيز، فيقول: ما هي السن التي لا حساب فيها؟ هل هي ما قبل 15 أو أقل أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا. سن التكليف 15، لو أكمل الرجل أو المرأة 15 سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس، صوم رمضان، حج البيت مع الاستطاعة، وسائر التكاليف. أما الزكاة يلزمه الزكاة فيما نفل أو كان صغيرا، لأنه حق المال، فيكون الزكاة عنه وليه وإن كان صغيرا. وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير إذا كان عاقلا. أما المجنون والمعتوه فلا يفعل التكليف ولو بلغ 100 سنة، إذا كان عقله زائلا سواء كن مجنونا أو عتها فلا تكليف عليه. وهكذا يعتبر السن إذا زال عقله، إذا كبر سن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف، سواء كان رجل أو امرأة بسبب اختيار العقل بسبب السن. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.